فليس هناك بأس. أما إن كان سيطالبك بالجلوس في هذا المكان الذي فيه مثل هذه المنكرات فاعتذري من زوجك بأسلوب يعني مناسب رفيق، وبيني له أنك لا تقصدين مخالفته في أمر هو يرغبه، إنما هو أمر ممن هو أعظم منه، من ربنا جل وعلا، فانسحبي من الموضوع بهدوء ورفق. الله يؤلف قلوبكم يا رب. نعم أمل تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لصيام شعبان، نعم صومة متتالية يعني كل الأيام ما عدا اليوم الأخير، أحسنتي. أو أخلي الفاصل ما بين رمضان وشعبان؟ أحسنت، هذا سؤال جيد أختي. يسن الإكثار من الصوم في شعبان عموما، الإكثار، لم يرد أن يكثر في النصف الأول أكثر من النصف الثاني أو العكس، إنما الإكثار من الصوم، سواء صامه يعني صام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم كل شعبان عموما، لكن إن صام كثيرا من فلا بأس عليه في ذلك، الله يقبل منه ومنكم. سندس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ الله يحييكم يا أختي. شيخ بلا زحمة سؤال، أدنى إحنا بالعراق قرض هسه 100 راتب. إيه. فإحنا ما عندنا بيت، نريد نسحبه بس ليه فوائد 6%. أي. فهل هذا يعني حلال حرام؟ سندس أنا سألني بعض الإخوة قبلك عدة أسئلة حول هذا. مشايخكم المعتمدين عندكم هل يفتون بجوازه؟ اي والله شيخ سألنا يعني كم شيخ يقول عادي، يقول ان هي الفائدة ترجع للدولة، والدولة يعني هي الى المواطنين، وان الدولة مطالبة بمساعدة الناس ايضا، وايضا ربما تكون إيه هذه اقول سندس، وربما كانت هذه الاموال ايضا ليست من الدولة مباشرة، هي من الدول اللي يقولون دول المانحة، الدول المساعدة على اعادة اعمار العراق. يعني ما دام أن مشايخكم وطلبة العلم أفتوا بالجواز للضرورة فلا بأس أن تأخذي بفتواهم. رحم الله والديك. بارك الله فيكم سندس، الله يفرج عنا وعنكم. بلال عبد الله تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا وعليكم كيفك السلام. كيفك؟ الله يحييك يا عبد الله. يا مرحبا. والله كثير مشتاق لك يا أبو إبراهيم. الله يجزيك خير ويبارك فيك يا عبد الله. تفضل. الحمد لله. والله يا شيخ انا اول كنت شغال بمطعم يعني مع اكثر التلفزيون بس يا عبد الله، يعني تعرف ان في خمور وفي في خمر وفي خمور، وفي كانت وحده بتستهزئ الاسلام، يعني صاحبه اللي شغال معها بتستهزئ بالاسلام، بتقول ليش المراه بتعمل الحجاب. انا استغربت يعني لما سالتني يعني بتضحك، لكن الله سبحانه وتعالى يعني في نفس الوقت أعطاني. كان ممكن أسألك سؤال إذا ردت علي يعني ممكن أتابعكم دينكم واستغفر الله، وإذا ردت علي جوابي فتخرسي ما لا تحكي معه وتحترمي ديني. قالت لي ماشي. قال في صحنين تتعرف، صحن غطيناه وسوي يعني غطيناه وسوينا في البراد، وصحن ثاني وفي صحن ثاني خلينا بدون غطاء وخلينا برات البراد، وخلينا ليلة كاملة والغد بكرة تانية جيت بتاكلي وين بتاكلي؟ البراد ولا خارج؟ قالت لي في البراد. قلت لي ليش؟ لأنه قالت لي لأنه موجود يعني بغطاء وموجود بالبراد. قلت شوف هاك المرأة المسلمة عندنا احنا، لما تكون المرأة مسلمة عندنا الله يجزيك. يعني هذا جواب، هذا جواب أقول يعني هاك جواب حسن يا عبد الله، وسأعطيك أيضا إجابة زيادة. وعندك سؤال معين؟ في سؤال ثاني يا شيخ. إيه عطني تفضل. انا متزوج يعني في زوجة عندي يعني اهم شيء عندها هي اهلها، ويعني يعني انا كنت يعني مساعدة يعني بتساعد يعني يكون نساعده مع بعض، يعني انا انت متزوجك مشان نحبه بعض مشان نساعده بعض، يعني ان شاء الله اذا جاتنا ولد نعم يعني نعم نكون يعني سوينا. لا لا بتقول لا انا عندي شيء اول شيء الله ابويا وامي بس. طب ليش اتزوجتيني انا من قبل انت لم تعرفي الا ابوك وامك؟ طب انا وين حقوقي الزوجيه بتاعي؟ لا احترام ولا شيء. كم صار لك متزوج يا عبد الله؟ سنتين يا شيخ. عندك من هؤلاء؟ ابوها يا شيخ، ابوها يا شيخ يعني ما بيصلي، يعني فم لسانه يعني بسب عندك، يعني ما بيصوم ولا شيء يا شيخ. عندك اولاد منها؟ يسبب لي كثير امشك. لا والله يا شيخ. اسال الله ان يمن عليك بالذريه، ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيك عبد الله.